حصريا على موقع مهرجانات.com. رواني يا مروة، دواني يا مدوة، علي الوخد الدواء ولا حاجة محوة. دلعني يا مدلع، أنا عايز أسهر معا حبيبي ونور عينيا ونسيبي الماما. رواني يا مروة، دواني يا مدوة، علي الوخد الدواء ولا حاجة محوة. دلعني يا مدلع، أنا عايز أسهر معا حبيبي ونور عينيا ونسيبي الماما. صبري صبي صبي صبي صبي السهرة، صبي صبي صبي صب صباحي أنا فيا أنا صاحي. صبي صبي صبي صبي صبي الصبر، صبي صبي صبي صبي السهرة، صبي صبي صبي صب صباحي أنا فيا أنا صاحي. مبعتمدش رحلة إلا لو انت فيها سحلة، مش عايزين عسل يا نحلة، اطلعوا منها وهي تحلة. مبعتمدش لما إلا انت شخصية عامة، ده انت إيدية ده انت نعمة، هيا بسكوتة بلشة نعمة. مبعتمدش عادة إلا لو انت فيها عادة، العزال بعيد وبعدة، أنا بجرحة في سعادة. مبعتمدش عادة إلا لو انت فيها عادة، العزال بعيد وبعدة، كانوا بجرحة في سعادة. طب صب صب صب صب صب الصبر، صب صب صب صب السهرة، صب صب صب صب صباحي أنا فيا أنا صاحي.